الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ناقشنا في الدرسين الماضيين، الكلام ينقسم إلى كم من قسم؟ نعم، حقيقة ومجاز. نعم، هذا قلنا تفصيلنا ذهب إليه الشيخ المؤلف رحمه الله. نعم، فيه تعريف أشمل من هذا، وهو حقيقة ومجاز وتصريح وكناية. صريح وكناية. نعم. الأشهر الثاني. صح. لماذا اقتصر المؤلف رحمه الله على هذين القسمين فقط دون الأربعة؟ كمال، لأن رسالة للمبتدئين وهي رسالة مختصرة. طيب، فلماذا نضيف نحن؟ لا تدري. نعم، وائل، لماذا نضيف؟ لا تدري. لأننا شرحنا هذه الرسالة، هذه الغاية. الثاني زيادة علم. نعم، إذن حقيقة مجاز صريح كناية. نبدأ بالحقيقة. ما هي الحقيقة أنت؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع في اللغة. ما هي الحقيقة؟ هي اللفظ المستعمل في موضع في اللغة. ما هي الحقيقة في اللغة؟ في اللغة هي الشيء الثابت. هي الشيء الثابت. الثابت، صح. طيب، إذن اللفظ المستعمل في موضع له يسمى إيش؟ حقيقة. هل الحقيقة نوع واحد أم أنواع؟ المؤلف أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، وهي حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. ولكن قلنا الحق أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية خاصة وحقيقة عرفية عامة. هذه أربعة أقسام. تمام. الحقيقة اللغوية ما هي؟ نعم، في اللغة. مثل الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء. يريدون بها الحقيقة العرفية العامة. المؤلف ضرب مثالا وقال كالأسد للحيوان المفترس. مستقيم؟ المعروف. هذا ليس صحيح. ليش؟ هذا ليس كمثال الحقيقة، لأن لو أطلقنا كلمة أسد على كل حيوان مفترس ما صح، لأن بعض الحيوانات المفترسة لا تسمى أسد. هل في اللغة أو في العرف الحيوان المفترس يسمونه أسد؟ لا. ها؟ لا. قد يطلق الأسد على الكلب مجازا، صح؟ إذا ماذا نقول؟ أن نقول الأسد لحيوان مفترس بعينه لابد، أما أن يطلق هكذا فليس هذا بحقيقة. ها؟ قد يطلق الأسد على الكلب كما في الحديث الله مصطلق عليه كلب من كلب. طيب، ولكن هذا مجاز أيضا. هذا مجاز. أخذنا هذا فقط. نعم، شرعية. الشعر هو اللفظ المستعمل. الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل لما وضع عليه في الشرع. مثاله خرج بقولنا الشرع اللفظي والعرفي. مثاله الصلاة. الصلاة في تعريفها في الشرع هو هي أفعال وأقوال معلومة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. تمام. طيب، الحقيقة العرفية الخاصة ما هي؟ نصف ساعة عندك تورطت في نفسك. يلا. الحقيقة العرفية الخاصة هي الحقيقة التي يتعارف عليها جماعة من الناس. قلنا كتعارف أهل اللغة كيف يتعارف عليها؟ يصطلح عليها كاصطلاح أهل اللغة على أدوات النصب والورقة. هذه حقيقة عرفية خاصة بجماعة. مثال آخر. كيف أقول كما اصطلح النحويين على اسم الفعل، الفعل هذه تسمى خاصة صح؟ وما اصطلح كذلك أهل الفقه على العقد، العقد مثلا واليقين كذلك صحيح؟ هذا اصطلاح فقهي. لا توافقون؟ توافقون. مثال آخر. العرض والجوهر صحيح؟ مثال آخر. اصطلحوا عليه النحاة مرفوع ومنصوب ومجرور أو غير مثل آخر يعني بالنسبة للفعل. عند النحاة هو المرفوع الذي يلي الفعل، أما عند العامة قضية هو الذي يفعل الشيء، يفعل الشيء حتى ولو كان في أول الجملة. ولو كان في أول الجملة فيكون عند النحاة مبتدأ وعند العامة فاعلها. تمام. نعم. في أهل الحديث حديث مرسل حديث أحسنت. هذا أيضا عرف خاص أم لا؟ إذن هي حقيقة عرفية خاصة لها اسم آخر، سماها الوصوليون باسم آخر. يلا يا سفيان. لا تعرف. نعم. حقيقة اصطلاحية. إذن الحقيقة الاصطلاحية والعرفية الخاصة مترادفتان. تمام. هذا الذي أخذنا لا أخذنا. الحقيقة لها أحكام مشهورة عند الأصولي، عند الأصوليين. ما هي؟ جمال. ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له. ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له. أو لم ينوي. أمر في الأمر خاص أم يشمل الأمر والنهي؟ مثاله اركع واسجد. أن نقول الركوع شيء آخر غير الركوع المعروف صحيح؟ أسجد، السجود معروف. ما نستطيع صحيح؟ نواه أو لم ينوي. ذلك الطلاق، لو قال لزوجته أنت طالق فيقع طلاق. الطلاق شيء معروف يعني سواء نوى التطليق أم لا. أو في البيع مثل أن يقول بعت. إذن هذه هي هذا هو الحكم الأول للحقيقة. نعيد. هو ثبوت المعنى لما وضع لها ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له ثابت. الثاني، الحكم الثاني من أهم شيء هذا كمان. يمكن أن نفي اللفظ المستعمل. لا، معنى اللفظ المستعمل ما استقام. امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. أحسنت. امتناع ونفي المعنى عن اللفظ المستعمل. مثاله رجل قال أنا وهبت. مثال قبل أن تضرب مثالا يعني في العقود أو شيء. مثال في العقود. يلا اضرب مثالا أحسن. قل رجل هذا قال هذا المال وهبته لأبي. قل كنت أنا على أقول. إذن الحكم الثاني امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. الأب هل هو الجد؟ هل الجد هو الأب؟ أقول جد هو أب ولكن ليس هو الأب حقيقة، لكنه مجازا. الابن هل هو الحفيد؟ قلنا مجازا فهو الحفيد ولكن حقيقة. وهل يترتب على هذا الحكم شيء؟ يترتب؟ نعم يترتب عليه شيء. يترتب؟ نعم صحيح. ما الذي يترتب عليه؟ الوقف مثلا، لو قال هذا وقف على أبنائي فلا يدخل الحفلات. هذا صحيح.